ولذلك لما وعظهم وذكرهم وأنذرهم الدجال فارتعت قلوبهم ورأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوههم فقال لهم يعني لا ترتعوا إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه يعني أنا أحصنكم منه. فقال لأبي هو وأمي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وقد كان قال أنس رضي الله عنه وارضاه ما أن فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا التغير في قلوبنا وما أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتتابعت وتتايعت الفتن تطرى على هذه الأمة. جاء أبو بكر الصديق في أول هذه الفتن بعدما أذيع بخبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر يشهر سيفه في وجه كل أحد يقول رسول الله قد مات فيقول والله لو سمعت أحدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لعلوته بالسيف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه وسيرجع وليقطعن أرجل المنافقين وأيديهم. ثم جاء أبو بكر وهذه كانت أول الفتن ثم جاء أبو بكر فقتل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من صح الأثر ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد حيا وميتا ثم خرج على الناس يثبتهم وهذا هو سبيل الصالحين المتقين هذا هو سبيل العلماء الربانيين يجعلهم الله ثباتا عند الفتن والزلازل ويجعلهم الله نبراسا للأمة يحتمون بهم كما قال ابن القيم كانت إذا اشتد بنا الخطر ذهبنا إلى ابن تيمية يعني ذهبوا إلى ابن تيمية فإذا نظروا إلى ابن تيمية راح عنهم ما كانوا يرون وهذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتقون الخوف والرجفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وجعل الله ثباتا لهذه الأمة ونصرا لهذه الدين وثباتا لهذا الدين. جاء فقال اسكت يا عمر فلم يسكت عمر رضي الله عنه وارضاه وما زال على ما هو عليه فقال أبو بكر دعكم من هذا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ على الناس قول الله تعالى قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعمر بن الخطاب أغشى عليه قال كأني لم أسمع هذه الآية إلا لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ما وقف هذه الوقفة قط في العرب إلا سهيل بن عمرو وقفها كما وقفها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو يقول للناس من كان يعبد محمدا في مكة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت. فثبت الناس لذلك. لكن سبحان الله كما قلت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزلازل والمحن والفتن نزلت تطرى على هذه الأمة فلعبت الشياطين بقلوب الناس وبرؤوسهم فرجعوا إلى عبادة الأوثان مرة ثانية. من كان يعبد الحجر واللات والعزى رجع على ما هو عليه من كان يعبد الصنم والشمس والقمر والنهر رجع على ما هو عليه وهذه طائفة من الذين ارتدوا عن دين الله الذي علاه. ثم طائفة ثانية هذه ارتدت عن دين الله ولكنها ما أنكرت ربوبية الله الذي علاه ولكن أنكرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهم من آمن بنبوة النبي وشاركوا مع نبوة النبي نبوة مسيلمة الكذاب عليهم من الله ما يستحق من اللعائن تأتي تطرى عليه وأيضا نبوة من الأسود العنسي وأيضا سجاح وطليحة. ما الفرق بين الأربعة؟ نعم يا امرأة ايش الفرق بين الأربعة؟ أربعة ظهروا في سماء دنيانا سماء الإسلام وكأن الإسلام رأى صغار يصوره ثم رأى في المنام ينفخ فطار كأنه ينفخ فطار وكان هذا تأويلا. ما هو التأويل وما هو الفرق بين الأربعة؟ أصحاب السيرة الذين يتمسكون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو مثلا الأربعة الفرق بينهم أن الله جل وعلا هذا سجاح وهذا طليحة رجع إلى الإسلام مرة ثانية بفضل الله عليهما. أما مسيلمة والأسود فزعم النبوة فأما الأسود العنسي فإن الله جل وعلا بشر نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل بأن قتله أصحابه يعني أصحاب مسلم الذين كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في بلديته فقتلوه. وأما مسيلمة فرماه أبو بكر بسيف من سيوف الله سله الله على مسيلمة رماه أبو بكر بمن؟ بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في المعركة المشهورة التي دارت بينهما وقتله بفضل الله فارس الإسلام فارس الإسلام صاحب عصابة الموت الرجل الصنديد الذي صار متبخترا متكبرا بين الصفين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره هذه المشية مشية التبختر والتكبر هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. عرفتموه؟ سماك سماك رضي الله عنه وارضاه أبو دجانة صاحب عصابة الموت العصابة الحمراء قتله بالسيف وقيل إن وحشي أكمل عليه بالرمح أو بالحربة وقال هذه تغفر لي ما كان لي من حمزة رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود الله جل في علاه ما جعل لهذا الرجل الكذاب ذنبا بل قطعه وبتره سبحانه جل في علاه. ثم صنف ثالث بعدما تفرقت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صنف ثالث قالوا نقر رضينا بالله ربا وبمحمد النبي ورسولا صلى الله عليه وسلم، ونقر بالشرائع بالصلاة وغيرها إلا الزكاة. قلنا لما؟ قالوا الزكاة الله جل في علاه يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك. الخطاب لمن؟ لرسول الله ساكنون لهم. قالوا إذا من الذي يأخذ؟ من وكيل الله في أخذ الصدقات هنا؟ رسول الله. ومن الذي يصلي علينا وصلاته تكون سكن؟ رسول الله. وهل دعاء أبي بكر مثل دعاء النبي؟ هل دعاء عمر مثله؟ لا. فتأولوا المسألة وادخلت عليهم بالشبه وقالوا ليس علينا زكاة، نحن مثلنا مثلكم على أهل الإسلام لكن لا زكاة علينا، وتأولوا الآية على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعث أبو بكر الجيوش حتى يعني يقاتل هؤلاء، ولنعم ما قال علي بن المديني في أبي بكر وفي أحمد أو غيره، قال نصر الله الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة. إيش المحنة؟ خلق القرآن. وهذا مجمل ما يمكن أن نستعرضه في هذا الحديث الجليل القدر العظيم، ثم نتطرق إلى المسائل والفوائد المستنبطة. أول هذه المسائل عز هذه الأمة في هذا الحديث، تعرفونه؟ اللهم أعد هذه الأمة مجدها وعزها ونصرها ورفعتها ومكانتها يا رب العالمين. فإن الله خلق هذه الأمة لتكون لها القيادة والريادة والسيادة، ولا ينازع أحد في هذه المكانة إن اعتزت بدين ربها جل في علاه. أول هذه المسائل كما قلت عز هذه الأمة ومكانة هذه الأمة ورفعة هذه الأمة ومجد هذه الأمة. أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا هو جهاد الطلب، جهاد الطلب، وهو أن يغزو المسلمون أهل الكفر في عقر دارهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى ينشر دين الله جل في علاه في ربوع الأرض، في مشارقها ومغاربها، في الشمال في الجنوب، ما من قطعة من الأرض إلا وهي تذكر الله وتوحد ربها جل في علاه. اللهم أعد هذه الأمة مجدها يا رب العالمين. قام طارق بن زياد واقفا على نهر الخليج أو على نهر من الأنهار، فقال والله لو علمت أن أحدا خلف هذا النهر لا يوحد ربه جل في علاه لخط البحر حتى يوحد الله جل في علاه. ويعضد ذلك قول الله تعالى تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون. فهذا كله مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فر الفارون ومنهم بعض الأزاهرة وطمسوا معالم الدين وقالوا لا جهاد إلا جهاد الدفع فقط لا جهاد طلب. قلنا لما؟ قالوا لأن الناس يقولون بأن هذا الدين اشتهر أو انتشر بالسيف. قلنا وما يديركم في ذلك؟ قالوا الناس يعيبون علينا هذا. قلنا ولكن ربنا لا يعيب علينا هذا، فهذا هو الدين الذي انتشر بالسيف بالسنان وباللسان. لكن مجمل قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لابد أن يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لتعارضت الآيات والأحاديث. ما هي الآية التي يمكن أن تعارض هذا الحديث؟ هذا هو أحسن لا فضحوا. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا أمرت أن تقاتل الناس حتى تكره الناس، حتى تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ لا والله. فلا بد أن نوفق بين الاثنين، نقول هذا المجمل يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل الله له قواعد الأمة الإسلامية وأقامها في المدينة حماها الله وحفظها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والسرايا والجيوش ويقول اغزوا باسم الله، على اسم الله اغزوا ولا تقتلوا وليدا ولا نساء، الى اداب القتال الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فادعوهم الى واحدة من ثلاث، اغزوا على رزقك وانفض على رزقك وادعوهم الى واحدة من ثلاث. وكان يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلك واحدة من ثلاث تدعوهم الى الاسلام. وهذه الحجة باللسان، ونحن ما خلقنا الا لذلك، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فانت تقول انتم الان خلق من خلق الله، تأكلون من ارض الله، تشربون من ماء الله جل في علاه والذي انزل من المزن هذا الماء، لما لا تشكرون لربكم هذه النعائم؟ لما لا توحدون ربكم فتدعوهم الى الاسلام؟ فان ابوا فلهم العيش في هذه الدنيا لكن على ذلة وصغار، ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف العلماء في اعطاء الجزية، هل هذه المسألة ترتيب المرتب هذا لكل الناس الكفرة ام خاصة ببعضهم؟ اقول الصحيح الراجح وان كان الخلاف بين الشافعية والحنابلة مع المالكية والاحناف، الشافعية والحنابلة يرون ان الجزية لا تكون الا لا تضرب الا على اهل الكتاب. لما؟ لانهم يعبدون الله، زعموا ذلك بهتانا وزورا، لكن يعبدون الله ويقولون ان هناك رب خلق هذا الكون هو مكونه، فلذلك كان لهم أن يعيشوا في تحت سمائه وعلى أرضه لكن أذلة وهم على صغار. وأما الذين يعبدون الصنم والحجر والبقر هؤلاء لم يعترفوا للكون برب ولم يعترفوا لله أن له الخلق والإيجاد، فلذلك كان جزاهم أن يقتلوا، والدليل على ذلك مفهوم المخالفة. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب، وهذا تقييد من الله جل في علاه، يعني هم مخالفة إن لم يؤتوا الكتاب فلا الحكم ليس لهم. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الكل يشترك من الكفرة. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب، هذا هو التخصيص والتقييد، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، فنعطوا الجزية فلا سبيل لك عليه. فإن دخل بلدك بأمان فلا بد أن يؤمن في ماله ونفسه وعرضه ودمه وكل شيء، وإن أدخلته في بلدك بذمة وعهد له أيضا الأمان في ماله ودمه ونفسه وعرضه، فأنت لك معه هذا الكافر الذي يزعم أنه يعبد إلها بهتانا وزورا، لك معه إما الذمة، وهذا العقد الذمة أن يعطي الجزية في العام، وكان طبعا معروف شروط عمر بن الخطاب في الجزية، ضرب الجزية عليه في العام، هذا العهد الذي لا بد أن تحميه وأن يكون في أمان عندك، يعني أنت تحافظ على عرضه ودينه وماله من العدو الخارجي، وتحافظ على دينه وعرضه وماله من نفسك وممن معك، هذا إذا كان في عهد إيش؟ الجزية الذمة. الثاني: يدخل بلدك بأمان، فإذا دخل ببلدك بأمان فله ما لك، وأيضا له الأمان في ماله ونفسه وعرضه، ولا يجوز أن تتعرض إلى ذلك حتى يذهب إلى مأمنه ويخلو من الأمان، فإذا أخذ الأمان له عليك ذلك. إذا الثانية أن يدعوهم إلى الجزية، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا قتال. الثالثة: إن لم يرضوا بالأولى ولا بالثانية يستعين الله جل في علاه على قتالهم، وهذا مصداق لقول مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالآية العظيمة: فإذا انطلق الأشهر الحرم، لأن هذه من آخر الآيات ليست منسوخة، ما بناسخ لها لأنها من آخر ما أنزل من الآيات. قال: فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فبعث عمر بن الخطاب عماله وجيوشه حتى فتح الله جل في علاه ربوع الارض مشارقها ومغاربها لهذه الامه الاسلاميه، نسال الله جل في علاه ان يعيد لها مجدها. هذه الاشاره الاولى التي تثبت ان هذا الدين فيه جهاد طلب وجهاد له. امرت ان اقاتل الناس. المساله الثانيه: حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا قالوا لا اله الا الله لا قتال، بل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اذا قالوا لا اله الا الله حكمنا لهم بالإسلام، وقد فصلنا القول مرارا سابقا أننا نحكم للمرء بالإسلام بإحدى ثلاث. إذا سكت أردت الإجابة، هذا أنا فصلته قبل ذلك، كيف يحكم للمرء بالإسلام؟ هذه مسألة مهمة جدا عشان تعلم هذا مسلم. أيوة نعم، له ما لك وعليه ما عليك، لابد أن تحبه في الله، لابد أن تبغض منه المعصية وتدعوه إلى الله في علاه، تزوجه وتتزوج منه وتتعاون معه على البر والتقوى، لابد أن تعرف التمايز بينك وبين أهل الكفر. كيف تحكم على المرء بالإسلام؟ يدمى القلب لذلك حقا. نعم، انا اقول لكم اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله حكمنا له بالاسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، فمن استقبل قبلتنا واكرم من ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. نعم، اذا كان ابواه مسلمين احسنت، ان كان طفلا وابواه مسلمين، لان الطفل تبع لابويه. ايش ثاني؟ طب ليس له ابوان، يعني نحكم له بالاسلام؟ يعني الدار ليس لها دخل؟ اذا كان في دار الاسلام حكمنا له بالاسلام، وان كان دار الكفر غلبنا دار الكفر عليه. صحيح ولا لا؟ غلبنا باب الكفر عليه، وهذه المسألة فيها نزاع، لكن يحكم بها يلغز بها. ثالثا: الأذان فقط، إذا سمعنا واحد يؤذن صح الأذان وتوابعه. إذا وجدنا رجلا يصلنا حكمنا له بإذن الإسلام. إذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كأنه يبين لنا أننا نحكم بالإسلام لمن يقول لا إله إلا الله. الناس أصناف ثلاثة في التلفظ بالشهادتين: صنف أول يقر بربوبية الله جل في علاه، بل وبإلهية الله جل في علاه، ويطمئن قلبه لهذا الدين القويم، لكنه لا يتلفظ بلا إله إلا الله. وصنف يتلفظون بلا إله إلا الله ويقتطنون النفاق والكفر. وصنف أقروا بهذا الدين وأرادوا النطق باللسان، لكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. أما الصنف الأول الذين أقروا بربوبية الله جل في علاه ومعنوا لهذا الدين لكنهم لم يتلفظوا به، قال بعض العلماء: هو في الدنيا حكمه حكم الكافرين، لأنه لم ينطق، لم يتلفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عصم مني دمه وماله، متى؟ إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، لكن لما لم يتلفظ بلا إله إلا الله لم نحكم له بالإسلام، ليس له ما لنا وليس عليه ما علينا، بل نحن عليه ولسنا معه. ويمكن أن ينفعه الاطمئنان في القلب عند الله جل في علاه. وهذا الكلام من الضلال البعيد، هذا الكلام من الضلال البعيد، هو كلام أهل البدع من الأشاعرة والمرجئة وغيرهم. لأن الصحيح أننا نقول بأن لا إله إلا الله التلفظ بالشهادتين ركن من أركان الدين الركين، من أركان الإيمان، لابد أن يقول لا إله إلا الله، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب أثرا، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، طلب منهم الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن المسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس، لما ما الغاية؟ الحكمة، حتى يقولوا، يعني يدخلوا في الإسلام بهذا القول، يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد عمه وهو على فراش الموت قال يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله. قل، قال له قل، يعني لابد أن تتلفظ بإيش؟ بلسانك، قل كلمة واحدة. وهذا الحديث هو من أدل الأدلة على أنه لا ينفع عنده إقراره بالدين عند ربه جل في علاه. لما؟ سؤال فهم؟ يعني هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن من اطمأن قلبه لهذا الدين وأقر بهذا الدين لا ينفعه حتى يتلفظ. هذا الحديث بالذات حجة كبيرة على هذا الكلام، وحجة على المبتدع الذين يقولون يمكن أن ينفعه عند ربه. إذن القول ركن رقيم من هذا الدين، لابد أن يتلفظ فيه المرء، وإن لم يتلفظ لا يمكن أن يحكم بإسلامه لا ظاهرا ولا باطنا، يعني لا دنيا ولا آخرة، يعني لا ينفع الأمر في الدنيا، نحن نحكم بكفره إن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا في الآخرة لا ينتفع بذلك عند ربه، لأن أبا طالب كان يقر بأن الدين هذا الدين هو خير الأديان، ولكنه لم يتلفظ بالشهادتين. أما الصنف الثاني، صنف قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وابتطنوا الكفر، هؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإن ابتطنوا النفاق قلنا لا، طالما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على الظاهر كما ذهب في المسألة الثالثة نأخذهم فهم على أهل الإسلام ونقبل إسلامهم، يتزوجون منا ونتزوج منهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، طالما أنهم دخلوا في الدين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن يبقى إذا دخل الكافر في هذا الدين وبقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعرض عليه الشرائع، الصلاة، الزكاة، الصوم، أركان الإسلام، فإن قبلها ولم يجحد شيئا من هذه الفرائض فهو من المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا. أما الصنف الثالث الذين أقروا بهذا الدين وأرادوا التلفظ وما استطاعوا، عدم الاستطاعة لها حالتان، الحالة الأولى خوف الهلك، يعني في بلاد كفر، وأهل الكفر لو عرفوا مسلما، لو علم أن هذا الرجل مسلم قتلوه، ذبحوه، كشاة تلخوها، فهذا الرجل له أن يبطن هذا ولا يتلفظ به. والله جل في علاه يقول في مثل هذا الرجل قولا بديعا، ما هو؟ أحسنت، لابد أبوك، إلا من أكره وقلبه مطمئن، هذا قلبه مطمئن بالإيمان، وإن كان لا يتلفظ بها لأنه يخشى على نفسه الهلكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار عندما تبه سب رسول الله من شدة العذاب عليه، قال إن عادوا فعد، وأنزل الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون به عيب، يعني هو الله جل خلقه وأخرس، لا يستطيع الكلام، يتلعثم، ما استطاع أن يقول أتلفظ بها. هذا الذي يقال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقع مد الخطأ ونسينا ونتكلم عليه، وقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الصنف الثالث. فنقول قول لا إله إلا الله ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد ولا إسلام عبد حتى يتلفظ بالشهادتين، فإن تلفظ بالشهادتين هو من أهل الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، ردا على أهل البدع والخوارج وغيرهم الذين يتجرؤون على تفسير المسلمين. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. إذن المسألة فصل نزاع، علمت أن هذا مسلما؟ نعم مسلما، رأيته يصلي معي. علمت أن هذا مسلما؟ نعم، كان يتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله أمامي. علمت أن هذا مسلما؟ نعم، كان يقرأ القرآن. يأتي رجل متنطع يقول هذا رجل منافق ونفاقه ظاهر، هذا رجل يأتي بالكفريات، هذا نقول له أرد قولك على وجهك ولا أخذ به، إني ما أمرت إلا أن أخذ الناس على ظاهرهم. هذا الأصل، الأصل الذي نؤصله الآن ثم الاستثناءات سنبينها، لكن غادر المقصود الأصل أن المسلم على إسلامه، ولا يمكن أن نتجرأ أن نخرجه من هذه الدائرة التي دخلها وأدخله الله فيها. لأن السلام قال وحسابهم على الله، أنا مالي شأن بهم. قال الله تعالى ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ما عليك حساب من شيء، ما عليك من حساب من شيء، الحساب على الله، أي البواطن ترجع لربنا جل في علاه. أما الظواهر نحن نعامل الناس بها وحسابهم على الله. ولذلك نحن نقول بأن الإنسان إذا علم ظاهرا بأحد أنه على الإسلام لا يجوز أن يخرجه من دائرة الإسلام، وإلا له عند ربه العقاب الأليم الشديد. انظروا إلى أروع ما سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ بالظواهر. أسامة بن زيد صبح الكافرين هو والجيش الإسلامي ثم انفرد أسامة بن زيد برجل فر منه ثم ضيق عليه حتى كاد يقتله أعلاه بالسيف. فقال له الرجل متعودا قال له الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلفظ بالشهادتين دخل الإسلام فقتله معاذ وغلب غالب ظنه غلب القرائن وقال هذا ما قال إلا خوفا من التوبة فقتله. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ناقل الشرع عن ربه بالوحي ما تكلم من عنديات نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة معذرا إياه تاجرا إياه حتى لا يتجرأ على هذه المسألة أقتلته بعد ما قالها؟ يعني أنت سمعت بأذنك وهو يقول لا إله إلا الله؟ رجاءً نقول للإخوة اهدأوا تعلموا سمعت أنه يقول لا إله إلا الله؟ رأيته يصلي؟ رأيته يؤذن؟ اتق الله لا تكفر أحدا. أنت لست جريئا على هذه لأنك ما وصلت للاجتهاد ولا للعلم المبين الذي يفصل لك بين الكافر وبين المسلم، وإلا ستقع في شائكة وخيمة وأنت عند ربك منبوذ. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم معذرا إياه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله انظروا حتى في ذلك وأسامة ليس بالغر حاشاه رضي الله عنه وارضاه كان لبيبا قريبا فقيها عالما ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يتعامل مع المسلمين. قال له أقتلت؟ قال والله يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا يعني غلب على ظني أنه لما علوته بالسيف خشي على نفسه فقال لا إله إلا الله حتى لا أجز رأسه. فلما قال ذلك قال له يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند ربك ونحن تعلو أصواتنا للإخوة الأفاضل أو لهؤلاء القوم الذين يتجرؤون على قتل أهل الإسلام؟ فنقول لهم اتقوا الله في أنفسكم لا باللفظ ولا بالفعل، اتقوا الله فإن دماء المسلمين عند ربهم غالية وإن دماء المسلمين عند ربهم أشرف وأعظم من الكعبة المشرفة المعظمة. فلا يجر أن أحد بالكلمة يسيل دم المسلمين ولا بالفعل أن يتهجم أو يهاجم أهل الإسلام فيقتل البراء من أهل الإسلام لأن دم المسلمين غال عند الله جل في علاه. قال قتلته بعد ما قالها ثم قال له ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس بل وقال له هل لا شققت عن قلبه وجلس يجر فيه ويعذره حتى قال أسامة بن زيد قولته المشهورة يعني تمنيت أن لم أكن أسلمت منذ هذا اليوم يعني يرى أنه لو لم يسلم قبل ذلك كان أفضل له مما وجد من الزجر الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم له. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يقول يا محمد اعدل هذه قسمة لا يرضيها وجه الله هذا نفاق بين لكن هذا الذي سنبينه من الاستثناءات. الغرض المقصود هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لعلة أخرى لكن لما ذكروا له المنافق المعين قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس إني أمرت أن أخذ بالظواهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن كل مسلم يأخذ المسلم على ظاهره إن ورده ويقيم شعائر الله فهو من المسلمين حرم دمه وماله عليه. أما إذا أظهر لنا النفاق فهذا هو الاستثناء أظهر لنا النفاق لنا فيه برهان من الله نقول هذا منافق أظهر كفرا بواحا قام أمام الناس فسب الله فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر كفرا بواحا هذا الذي يستثنى أو أتى بنفاقات ثبت بالشرع ظهورها أنها من النفاق مثال ذلك ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول لما تولى كبر الإثم وقع في عرض من وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ترى من يتجرع من الذين يزعمون انهم يحرصون السنه من يتجرع على سب عائشه وعرض عائشه رضي الله عنها وارضاها فهذا المنافق العتو هذا عتو ونفاق لان الله جل في علاه بين ان الذي تولى كبره هو اكبر المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر قال من يعذرني من رجل تكلم في عرضي او تكلم في اهلي فهذا اظهر نفاقه وظهر علنا. وايضا قال ليخرجن الاعد منها الاذل وهذا نفاق واسع النفاق لانه ذكر النبي بالذله حشاب ابي هو وامي صلى الله عليه وسلم وذكر نفسه الخفيف ذكر نفسه البئيس البعيد ذكر نفسه بالعزه فهذا نفاق بين. وايضا هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اتق الله هذه القسمه ما يراد بها وجه الله جل في علاه يقدح في عدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا نفاق بين. فان ظهر هذا النفاق قلنا هذا منافق لان هذا لا غبار فيه. اما اذا لم يظهر هذا النفاق علنا لم يسب الله ولم يسب الرسول لم يسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر كدليل اسطع من شمس النهار ليس لنا ان ندخل بواطن الامور او نتهم الناس ونتجرأ على اعراضهم في دينهم وحسابهم على الله اي بواطنهم موكولة لله جل في علاه. وهذا الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لعرض المسلمين وحفظا لدماء المسلمين. انظروا الى من يتجرأ على هذه المسألة او يكفر المسلمين ماذا يحدث إذا كفرهم عنده ماله حلال ودمه حلال وعرضه حلال، والفساد المستشري كما ترونه يحدث بين المسلمين بعضهم وبعض. فهذا دلالة على التجرؤ وعدم العلم المصدق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الدين، أن من دخل حديقة الإسلام لا تتجرأ على إخراجه إلا بدليل أسطع من شمس النهار. تبقى مسألة رابعة بعد ما قال وحسابهم على الله، مسألة قتال أهل الردة الذين امتنعوا عن الزكاة. انتهى الكلام عن الصنفين الأولين الذين قاتلهما أبو بكر على الكفر. يبقى لنا الصنف الثالث، وهو الصنف الذي منع الزكاة. هل قتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمانع الزكاة كان من أجل كفرهم، لأنه يعني امتنع عن الزكاة، يعني من امتنع عن الزكاة نقول عنه كافر أم لا، عن امتناعهم للزكاة، أم قاتلهم لأنهم من أهل بغي؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة. بعضهم يرى أنه قاتلهم على الكفر لأنهم لما امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام وتحصنوا فهؤلاء كفروا بذلك، لأنهم جحدوا شعيرة من شعائر الإسلام وهي الزكاة. واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قاتهم على الصلاة وكفرهم بذلك لأنه سبى نساءهم واستحل أموالهم. صحيح أبو بكر سبى نساءهم واستحل أموالهم. وجماهير أهل السنة والجماعة يرون أن أبا بكر قاتل أهل الردة بالزكاة بالذات، قاتل مانع الزكاة على البغي لا على الردة. وأما تسميتهم بالردة لأنهم دخلوا تغليبا، كأن تقول الأبوين تقصد الأب والأم تغليبا، أو تقول العمرين تقصد عمر أبي بكر. صحيح، فهذه على التغليب، فهم دخلوا تحت مسمى الردة تغليبا للأصناف الذين ارتدوا عن دين الله لله في علاه. وهذا الراجح الصحيح بأن أبا بكر قاتلهم على أنهم أهل بغي لأنهم تأولوا وعندهم شبه. أولا حدثاء عهد بكفر، وحدثاء عهد بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل هناك شيء منسوخ ما علموه وما ظهر لهم، فكان تأويلهم سائغا في هذا الوقت. لكن في هذه العصور لو جاءنا أحد وقال الزكاة لا تصح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه الكفر. لما؟ جحد بإيش؟ لابد أخوك أحسن، جحد بإيش؟ بمعلوم بالدين بالضرورة. وهل الزكاة أداء الزكاة معلوم بالدين بالضرورة؟ بلد خلف الأدغال، مش بالأدغال، خلف الأدغال، ما يعرفون إلا كما قال تنجيهم يا سورة تنجيهم، ما يعرفون إلا لا إله إلا الله، ما يعرفون الدين إلا رسمه. هل تقولون بأنها معلوم بالدين بالضرورة؟ طيب تفصل ثم تقول في بلادنا هذه، بلاد الإسلامية التي انتشر فيها العلم وانتشر فيها البيان، نقول بأن الزكاة معلوم بالدين بالضرورة. لما؟ هذا هو أنا أريده. بني الإسلام على خمس، ثم الإجماع، إجماعة الأمة على أن الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام. الغرض المقصود من جاء في هذه العصور وقال لا خذنا أموالين صدق، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أتى بالكفر أنه جحد معلوما بالدين بالضرورة. إذا نقول الراجع الصحيح ما رجعه الخطابي، وهذا الذي رجعه المحققون من المحدثين، أن قتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمنيع الزكاة كان قتال أهل بغي لا قتال ردة. وقتال أهل البغي له أحكام لكن خلفها أبو بكر والله أعلم بالحكمة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة خالف أبا بكر في هذا الحكم، لأن أبا بكر سبى نساءهم واستحل أموالهم، ولم يفعل ذلك عمر. وأجمع الصحابة وأهل الحل والعقد مع عمر أن الصحيح أن قتالهم قتال أهل بغي لا تسبى نساءهم ولا تؤخذ ولا تستحل أموالهم، بل قتال أهل بغي ألا تجسس على الجريح منهم ولو رجعوا تكف عنهم. قال الله تعالى قاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر، فإن فاءت سأصلحه هنا تكف عنهم. إذن الصحيح الراجح أن قتال أبي بكر ما كان قتال ردة ولكن قتال لأهل البغي. ولذلك نقول الحكم متعدي والحكم يدور مع التي حيث دارت. فإن جاءت طائفة امتنعت عن الزكاة ولهم قوة ولهم منعة ولهم شوكة، أو امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام ولو الأذان، على ولي الأمر أن يناظرهم أولا ويبلغهم الحجة ثانيا ويزيل عنهم الشبهة ثالثا، فإن أخذوا بهذا رجعوا والحمد لله، وإلا استعان الله عليهم وقاتلهم من أجل هذا الدين. خلاص، هذه المسألة الثالثة والأخيرة. أما من قال بأنه قتال ردة وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سبى نساءهم، ثم خالفهم من؟ خالف عمر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة من بعد عمر على ما فعله عمر وعلى ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأصل الإجماع هذا يبين لنا أن القتال ما كان قتال ردة ولكن قتالا لأهل البغي. يبقى المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، دلالة على أن كل مسلم حرام الدم وحرام العرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وهو يبين للناس معالم الدين، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأما عصمة الدم والمال مقسمة بالقسمين، مقسمة بالمقترنين، عصمة النفس بالصلاة وعصمة المال بأداء الزكاة، فمن أدى الصلاة عصم دمه، ومن أدى الزكاة عصم ماله. أما الذي يمتنع عن ذلك فله حالتان: أن تكون طائفة، وهذه الطائفة ليست لها قوة ولا منع. هؤلاء لابد لولي الأمر أن يأخذ منهم المال عنوة ثم يعذرهم بذلك. وبينا الأسبوع الماضي التعبير على أحوال ثلاثة، ورجحنا قولا واحدا، وهو يأخذ شطر المال. ما معنى شطر المال الآن؟ يعني رجل عنده مئات الألوف وعليه نقول 30,000 من الزكاة، فامتنع عن أداء الزكاة، نأخذ نصف مئات الألوف. يعني ايه شطر مالي؟ ان اخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. احسن، هذا هو الشطر الصحيح الذي يؤخذ من مالي. اذا علي ان يعذرهم ويأخذ شطر المال تعذيرا لهم، وان كان فرضا فله نفس الحكم. هذا اخر ما يمكن ان يستنبط من المسائل المهمة في هذا الحديث الجليل. نختم بالفوائد المستنبطة. اولا، فضل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر سيد هذه الامة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ولا خلاف. ابو بكر اكرم الخلق على الله في هذه الامة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. هنيئا لابي بكر، والفخر الفخر لابي بكر. لما؟ لان الله جل وعلا خاطبه بالتعظيم، قال: ولا يأتلي اولو الفضل. اجمع المفسرون ان المقصود باولو الفضل هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وزكى الله دينه واخلاصه لله جل وعلا عندما قال: وما لاحد عنده من نعمة ترجى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. فابو بكر رضي الله عنه وارضاه هو سيد الامة فضلا وعلما وتقوى وورعا وزهدا، وايضا حسما عند المسائل الشائكه. فان ابا بكر رضي الله عنه ظهرت بطولته وحماسه وحرصه، مع انه ارحم الامه بالامه عند النوازل، اصبح هذا الرجل هو الرجل الاوحد الذي يقف امام هذه الدواهي وهذه الدوائر. عمر بن الخطاب نفسه تراجع فقال: يا ابا بكر تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله؟ قال: اردت نصرتك، كنت جبار في الجاهليه خوار في الاسلام، اردت نصرتك فاتيتني بهذا الخوار، والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه وبين. ولذلك رجع عمر بن الخطاب وقال: علمت والله ان الله قد شرح صدر ابي بكر في القتال، فعلمت انه الحق. ولك في الموقف الثاني الذي ذكره انفا، موقف موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايضا بيانا واضحا جليا على فضل ابي بكر على هذه الامه. اروع منه موقف الصلح الحديبية عندما قام عمر وكثير من الانصار والمهاجرين لا يقبلون الصلح مع اهل قريش، ولا يقبلون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقعد نفوسهم بذلك. ولذلك قام عمر يقول: يا رسول الله، معترضا، ما استطاع ان يقبل ذلك. قال: يا رسول الله، ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي البنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. ثم ذهب لمن؟ لأبي بكر. قال: أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أبا بكر، ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي البنية في ديننا؟ انظروا، السمت واحد والدل واحد. إن أبا بكر مثاله مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الخلق وفي الصلاة وفي الورع وفي التقى وفي الزهد، فقال مثل ما قال رسول الله، قال: الزم غرز هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله ولن يضيعه الله جل في علاه. فأبو بكر هو أفضل الأمة بلا نزاع، وقد ثبت الله ونصر الله هذا الدين بأبي بكر في حروب الردة. وكفى لأبي بكر فخرا بأن عمر بن الخطاب وفتوحاته كلها في ميزان أبي بكر، لأنه الذي استخلفه. ويعني كان الفخر ابن مسعود عندما أفرز ذلك وقال: أفرس الناس ثلاثة، ثم ذكر منهم أبو بكر رضي الله عنه، وقال: وفراسة أبو بكر أن استخلف عليهم من؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا الحديث يبين فضل أبي بكر، وأن أبا بكر عندما جاءت الخطوب ونزلت البلايا على هذه الأمة ثبت الله بأبي بكر هذا الدين ورفع راية الإسلام به. الثاني، جواز مراجعة المفضول للفاضل والمناظرة بأدب المناظر، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو المفضول، وكان يناقش الفاضل وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويراجعه ويناظره: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ كيف تقاتلهم وقد ذكروا لا إله إلا الله؟ وجلس يناظر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أظهر أبو بكر الحق له. وأقول هذه أيضا تبين لنا بأن هذا الدين دين مرن، نحن لا نقلد رجالا ولا نأخذ بكلام الرجال، فالعلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، حتى ولو كان أبو بكر وعمر، حتى ولو كان أبو بكر وعمر، لكن نتأدب مع هؤلاء وهم فضلاء وهم خيارنا وهم أجيادنا وهم فوق رؤوسنا، لكن لا نقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن عمر لم يقلد أبا بكر، وإن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يؤله أبا بكر ولم يقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ناظره وناقشه حتى يصل معه إلى الحق. وهذا الذي لا بد أن نقول إن طلبة العلم أفضل ما يحصلون به العلم المذاكرة والمدارسة والمناظرة حتى مع شيخ الذي يعلمه، نعم ليس معصوما هذا الشيخ وليس لأحد له سعة العلم، بل إن الله جل في علاه يمكن أن يفتح للمبذول أبوابا ما فتحت للفاضل. أما أتاكم نبأ موسى عليه السلام وهو أفضل الخلق أجمعين في زمانه وهو من أولي العزم من الرسل، اختلف العلماء فيه هو يقدم على إبراهيم ولا ما يقدم على إبراهيم، يقدم على نوح ولا ما يقدم على نوح. موسى عليه السلام سأل من أعلم أهل الأرض، قالوا أنت أو هو، قال أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي عنده من العلم ما لم تؤتاه أنت، فرحل إليه يتعلم منه الخضر عليه السلام عندما قال له إني على علم لم يؤتك الله إياه وإنك على علم لم يؤتني الله إياه، فهذه دلالة على أن الإنسان حتى ولو كان فاضلا فإن المفضول يمكن أن يفتح الله له أبوابا أن تفتح لهذا الفاضل، فعليه أن يصغي آذانه له، فإن لم يرى الحق معه تركه. وباب المناظرة دال لنا على نبراس هذه الأمة، بل على القاعدة العريضة التي قاعدها الله جل في علاه وشاورهم في الأمر، فأصل الشورى أصل أصيل من هذا الدين. الفائدة الثالثة التي نستنبطها من هذا الحديث العظيم القياس وحجية القياس ردا على ابن حزم ومن شايعه ووافقه في رد القياس. القياس أصل من أصول هذا الدين، وإن لم نعمل بهذا القياس ضيعنا كثير من هذا العلم وهذا الفقه. أما رأيتم قول الله تعالى ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم الشيء الثلاث، لا علمه الذين يستنبطونه قياسا، ويأتي النظير بالنظير، لكن أقول حقا القياس وإن كان أصل من أصول الدين هو في أضيق الأحوال. ولا روعة كلام الشافعي عندما قال وسألوه عن القياس أهو حجة، قال نعم ولكنه كالميت. فسروا لي قوله الشافعي نعم هذا هو. ولذلك كان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يبحث كثيرا عن قول للنبي أو قول للصاحب أو فتوى للصاحب، فإن لم يرد نظر إلى قول الشافعي أو قاس هذا القياس. فالقياس قياس في الضروريات، يعني لم تجد نصا فعليك بالقياس، لكن أقول هذا القياس دلالة واضحة جلية على أن الصحابة عملوا به، وهذه عندما عز عنهم الدليل. وانظروا إلى فقه أبي بكر وعلم أبي بكر وافق قياسه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن القياس الصحيح عندما تتوى الأصل مع الفرع ثم تلحق الفرع بالأصل بموجب العلة المتساوية يكون الحكم صحيح. أبو بكر هنا قاس الذكاء على الصلاة، عندما قال له عمر أتقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة. إذا أبو بكر الصديق قاس الذكاء على الصلاة بجامع صح بجامع الركنية والاقتران، يعني الله جل وعلا ما ترك صلاة إلا وذكر معها الزكاة، اقترن لأن الله جل وعلا ما فرق بينهما بل جمع بينهما دائما، فهو لذلك تعلل بهذا. إذا القياس قاسه أبو بكر ووافق قياسه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة يعني ابن عمر زيادة هي أروع ما تكون تبين لنا قياس أبو بكر الصحيح، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أؤمن بما جئت به، قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، فذكر الصلاة والزكاة، فذكر الزكاة تنصيصا، فكان القياس موافقا. أيضا من الفوائد المستنبطة على ذلك أن من أدب المناظرة أو من إتقان المناظرة رد المختلف فيه أي إلى المتفق عليه، تظهر النتيجة. من وين نأخذ هذا الاستنباط؟ من فقه المناظرة وفقه المناظر أنه يحج من ناظره برد المختلف، يجره رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. أحسن رد أبو بكر المختلف فيه وهو الزكاة على المتفق عليه وهو الصلاة، فإيش فظهرت النتيجة أنهما أخذان حكما واحدا. يبقى لنا فائدة أخيرة ألا وهي قول أبي بكر عناقا أو عقالا استنبط بعض الفقهاء ألا أن الثقل صغيرة تأخذ حكم الأمهات، وهذا سيد تفسيره في الزكاة، لكن أقول هذه دلالة على حرص أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى القزة بالقزة، ولو كان حبلا صغيرا منعوه كانوا يؤتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الجليل العظيم، ونستغفر الله من الإيجاز بمثل هذه الأحاديث التي تأخذ مجلدات في شرحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.